نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. معالي الشيخ بارك الله فيكم، هذا أحد الإخوة يسأل عن تفسير قوله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد بين أحكام العبادات التي أوجبها على العباد، ومن ذلك ما يتعلق بمناسك الحج. وقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات في سورة البقرة تفاصيل الحج وواجباته، فقال: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى أن قال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. وذكر الله هنا المراد به أمران: الأمر الأول الذكر من تكبير وتهليل، فإنه يشرع للناس في أيام منى أن يكثروا من ذكر الله تعالى، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عددا من أصحابه ليخبروا الناس بهذا الحكم، فكانوا يصيحون في الموسم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ويستحب للناس في منى أن يكثروا من ذكر الله في أيام العيد وأيام التشريق، يتقربون بذلك لله تعالى، فهذه أيام ذكر الله. وأما المعنى الثاني فهو أداء الأعمال التي تفعل في هذا الموسم العظيم من رمي الجمار والطواف بالبيت والحلاق وذبح الهدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. ومن ثم عند أداء الإنسان لهذه الأعمال يكثر من ذكر الله، فإنه يشرع لمن أراد أن يرمي الجمرات أن يكبر مع كل حصاة يرميها، كما يشرع له أن يدعو الله في أثناء رميه للجمار، بحيث يقف بعد رميه للجمرة الصغرى والجمرة الوسطى يدعو الله جل وعلا ويذكره. وإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان يشرع له أن يكثر من الذكر في هذه الأيام. وقول في أيام معدودات، المراد بذلك أيام التشريق، وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي بخلاف الأيام المعلومات المذكورة في سورة الحج، فتلك يراد بها أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وقوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، المراد بها أنه يجوز للإنسان أن يغادر منى في اليوم الثاني عشر، بحيث تكون مغادرته في النهار، فإذا غادر في اليوم الثاني عشر سقط عنه رمي اليوم الثالث عشر ومبيت الليلة الثالث عشر، بحيث يكون مجموع ما رماه 49 حصاة، حيث يرمي في يوم العيد بسبع وفي اليوم الحادي عشر 21، وفي اليوم الثاني عشر ب21، فيكون مجموع ما رماه 49 حصاة. فإذا غادر منى قبل غروب الشمس قيل له بأنه تعجل في يومين، وبالتالي جاز له أن يترك بقية أعمال اليوم الثالث عشر. والتعجل تكون بالمغادرة من منى قبل غروب الشمس، فإنه قال فمن تعجل، والأصل في الإطلاق أن يراد به الإطلاق الحقيقي للإطلاق المجازي، فالتعجل لابد أن يكون بالانتقال ومغادرة منى. وأما من لم يغادر منى وكان عنده نية بالتعجل فهذا لم يوجد منه التعجل حقيقة، والقاعدة عند علماء الشريعة أنه لا يصار إلى تفسير اللفظ بالمعنى المجازي إلا عند تعذر المعنى الحقيقي. وقوله فمن تعجل في يومين، اليوم اسم للنهار، ومن هنا جاز للإنسان أن يتعجل في النهار. وقد يستفاد من هذه الآية جواز التعجل قبل الزوال، فإنه أجاز التعجل في أي لحظة من لحظات اليوم، وكما يصدق على ما بعد الزوال اسم اليوم يصدق أيضا ذلك على ما قبل الزوال. ومن هنا رأى طائفة من أهل العلم جواز الرمي قبل الزوال أخذا من هذه الآية، ولقولهم قوة ووجاهة. وقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي أنه يجوز له التعجل ولا حرج عليه في ذلك. ثم قال ومن تأخر فلا إثم عليه، أي من بقي إلى اليوم الثالث عشر وأراد أن يزداد من الطاعة والعبادة بحيث يؤخر بقاءه يوما، وبالتالي يكون له أجر عن كل لحظة وكل ثانية يبقاها في هذا المشعر العظيم، ويتمكن من أداء عبادات من الذكر والدعاء ورمي الجمار والمبيت بمنى، مما يرجى معه أن يحصل العبد على الحسنات الكثيرة والثواب الجزيل. وقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني إلى اليوم الثالث عشر، وبذلك ينتهي نسك الحج، فاليوم الرابع عشر لا علاقة له بنسك الحج. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، هذا القيد لمن اتقى يعود للمتعجل كما يعود للمتأخر، أي أنه إنما ينتفي الإثم عندما يكون المتعجل أو المتأخر قد لاحظ تقوى الله في أداء ما أوجب الله جل وعلا عليهم من الأعمال المتعلقة بالنسك. وفي قوله أيضا واذكروا الله في أيام معدودات إشارة إلى المعنى السابق من جواز الرمي قبل الزوال، فإن من ما يقترن بالذكر الرمي، وقد ربط الذكر باليوم في الأيام المعدودات، وهذا كما يشمل ما بعد الزوال يشمل ما قبله. ثم قال تعالى واتقوا الله، أي هذا أمر آخر بأن يستشعر الإنسان قدرة الله عليه وقدرته جل وعلا على إنزال العقوبة الدنيوية والأخروية به، ومن ثم يجعل بينه وبين غضب الله وقاية تقيه من أن يدخل في ذلك. وذكره بيوم المعاد، اليوم الذي يرجع فيه العباد إلى ربهم فيحاسبهم جل وعلا، في ذلك اليوم الذي يحشر الله الناس فيه ليقفوا الموقف، ومن ثم يتفرقون إما إلى جنة وإما إلى نار، ويحاسبون على كل أعمالهم، ومن ثم على الإنسان أن يستشعر أنه سيحشر إلى الله، وأنه سيقف بين يديه، وأنه سيسأله عن أعماله كلها دقيقها وجليلها. أحسن الله إليكم. يسأل يقول حكم صيام الثالث عشر من ذي الحجة بنية الأيام البيض؟ أيام منى أيام أكل وشرب،